كشف العورة للتطبب والعلاج متى احتاج الرجل، كذلك إذا احتاجت المرأة إلى التطبب والعلاج عند الطبيب فيجوز كشف العورة بقدر معرفة المرض والحالة فقط، وهذا من الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. فقد كنا بعض النساء يطببن الجرحى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. فقد بوب البخاري لهذا الحديث باب يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل. قال ابن حجر في الفتح في المجلد العاشر 142: أما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك. وقد ذكر العلماء شروطا يجب توافرها لتطبيب الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية، والعكس الطبيبة للرجل الأجنبي. هذه الشروط قالوا: توفر الحاجة الماسة، عدم توفر من يطبب المريض من أبناء جنسه. فقالوا إذا وجدت طبيبة مسلمة، فإذا وجدت طبيبة فلا يجوز أن يعالجها الطبيب ويكشف عورتها، أن يكون من أهل الثقة والدين والأمانة والستر، أن لا تكون خلوة بين الجنسين للنهي عن ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان النظر إلى الذي يفضي إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لحاجة راجحة، مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما، فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة. انتهى كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس عشر 419.